الشيخ صالح، هذه الرسالة وردتنا من سعاد أحمد، تقول في رسالتها: هل يجوز لي أن أكشف الحجاب أمام زوجة أخي التي هي مسيحية ومن بلاد غير عربية أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فأشكر السائلة على اهتمامها بالحجاب الشرعي، وأسأل الله جل وعلا لها ولسائر الأخوات المسلمات أن يثبتهن الله جل وعلا على دينه، وأن يعصمهن من الزلل، وأن يجعلهن من خير الأمهات. ثم أجيب على سؤالها في ما يتعلق بكشف الحجاب أمام تلك المرأة الأجنبية غير المسلمة. ويؤسفني كثيرا أن أكثر الناس في هذه البلاد، كثيرا من الناس في هذه البلاد يأتون بمربيات وخادمات في بيوتهم، وممن يتدين بدين غير الإسلام، فينشأ في أحضانهن أبناء تلك الأسر، ويتعلمون من عاداتهن وأخلاقهن، ويسمعون من كلماتهم ما قد يؤثر على فطرتهم ويلوث صبغة الله التي صبغهم بها، ويدنس صفاء العقيدة التي كان الناس إلى وقت، بل إلى هذا الوقت وهم في هذه البلاد، من أبعد الناس عن العقائد المنحرفة والتأثر بالعادات المستهجنة التي دفعتها للناس حالات التقاليد في كثير من بلاد العالم الإسلامي. ويسرني أن يتنبه الناس ويقضوا حوائجهم أو أكثرها بأنفسهم، فإن الناس كلما تمادوا في استخدام الخادمات واستخدام الخدم واستعمالهم مع انتفاء الضرورة، كلما كثر فيما بينهم التبلد وإهمال العمل والتواكل والاتكال، حتى يشب الشاب والشابة ويهرم الكبير والكبيرة على ترك العمل والابتعاد عنه. وأما إبداء الوجه أمام تلك المرأة الأجنبية فأرجو أن لا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن يبدو شيء من ما عدا ذلك، لأن في تغطية الوجه عن مثل هذه صعوبة على السائلة، فإن لم يشق عليها فأحب إلي أن تحتجب منها، لأن إبداء الزينة لغير نساء المسلمات من النساء مما تكلم فيه أهل العلم في معنى قول الله جل وعلا: أو نسائهن، قالوا إن نسائهن أي المؤمنات، لكن لما في ذلك من الحرج أرجو أن كشف الوجه أمام مثل هذه المرأة التي ابتلي الناس بها أو ابتليت هذه السائلة بها لا حرج فيه، والله يعفو ويسامح، وهو جواد كريم بالله التوفيق. سؤال سعاد الثاني والأخير، تقول: لدي مجموعة كبيرة وكثيرة من الصور التذكارية، فهل يصح لي الاحتفاظ بهذه الصور التذكارية أم لا وفقكم الله؟ الذي أنصحك به إتلاف هذه الصور والقضاء عليها، ولا حاجة في تذكر أمثال هذه الصور، وقد تكون هذه الصور تقع في يوم من الأيام بيد زوج السائلة أو بيد أخيها، فتتضرر هي من حيث لا تدري، وتأثم من حيث لا تشعر. فالفائدة المؤملة من هذه الصور معلومة، والمفسدة المتوقعة محتملة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لو كانت هذه المصالح متوقعة، كيف ولا مصالح من وراء اقتناء هذه الصور. واقتناء الصور مما يخشى أن تكون منثرة للملائكة عند دخول المنازل، لأنه وإن قال من قال اختلف الناس حديثا فيما يؤخذ عن طريق آلات التصوير هل هو داخل في معنى التصوير المنهي عنه أو لا؟ فلا شك أن أقل أحواله من المشتبهات. وقد قال أنصف الخلق وأصدقهم محمد صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأقل أحوال إتلاف هذه الصور أنها استبراء للدين والعرض، فعليك إتلافها. أثاب الله جل وعلا من عمل بما يرضيه وكفر سيئاتنا جميعا، أنه جواد كريم. هذه الرسالة من الرسائل التي وردت إلى البرنامج من بني مالك من جيزان، أرسلها مجاهد مرشد المالكي. يقول في رسالته أن هناك إذاعة من الدول المسيحية ومن مدينة كذا، والعاملون فيها على دين المسيح عيسى ابن مريم ينهون عن السرقة والزنا وقتل النفس، ويثنون بالشكر لله الفرد الصمد، ولكنهم مؤمنون بأن المسيح ابن الله، فمثل هؤلاء ما حكمهم وفقكم الله؟ حكم جميع الكفار معلوم للمسلمين، وما كنت أتوقع أن يسأل سائل ومن هذه البلاد عن حكم أمثال هؤلاء. ولا شك أن هذه الإذاعة التي أشار إليها إذاعة تبث الشر، وأي جرم أعظم من يقول إن لله ابنا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لا شك أن من يزعم أن لله ابنا فهو كافر خبيث. والله جل وعلا نعى على من قال اتخذ الرحمن ولدا وذمه في كتابه الكريم، فحكم هؤلاء معروف من القرآن العظيم، فعليك أن تقرأ ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من ذم من يقولون إن له جل وعلا ولدا. تعالى الله عما يقولون، فحكمهم معروف لمن يقرأ الكتاب الكريم ولو كان عاميا من عوام المسلمين، لا سيما في مثل هذه البلاد، وبالله التوفيق. أيضا يقول بالنسبة لهم، يقولون: من يريد أن نعطيه جزءا من الكتاب المقدس أو نسخة الإنجيل فعنواننا كالتالي، وذكر الإذاعة وذكر صندوق البريد، ولا نريد أن نأتي به حتى لا نكون نحن قد ساعدنا في بث مثل هذا. يقول: فقد سمعناهم قد استلموا كثير من العرب من البلدان الفلانية وكذا وكذا إلى آخره، فهل مثل هؤلاء عليهم نقص في دينهم وهم يطالعون غير القرآن والأحاديث النبوية؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقا من التوراة فغضب غضبا شديدا، ثم قال له: يا ابن الخطاب، لقد جئت بها بيضاء نقية. أفي شك ابن الخطاب؟ ثم قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا شك أن من يطالع في مثل هذه الكتب في الأناجيل من أجل الفائدة وأمثال ذلك قد ظل عن الصراط المستقيم وأثم إثما كبيرا. أما إذا قرأها إنسان من المتضلعين في العلم العارفين بمقاصد الشريعة وأهدافها، وهو يريد أن يرد على أولئك لما في كتبهم من التبديل والتحريف والتغيير والإساءة، فهذا إنما يختص به العلماء الراسخون في العلم. أما أمثال هؤلاء فلا يحل لهم أن يقرأوا في مثل هذه الكتب في كتب الأناجيل، ومن قرأها فقد عصى محمدا صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليه أن يضل عن الصراط السوي، وبالله التوفيق. أم فيصل بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: إنني امرأة لدي ولله الحمد أبناء وبنات، والبيت مليء بهم، ولكن عندما أتيحت الفرصة لربات البيوت بالدراسة انتسبت إلى إحدى هذه المدارس في العصر، وكنت أواظب على ذلك وأترك أبنائي الصغار عند أخوانهم وأخواتهم الكبار. وذات يوم عندما رجعت إلى الدار وجدت أن إحدى بناتي الصغيرات قد سقطت في حنفية ماء كبيرة برميل وتوفيت غرقا، ولم يعلم أحد بذلك إلا بعد ساعة من الزمن تقريبا. ولدي أسئلة: أولا، تقول: هل علي صوم أم لا؟ الجواب: الحقيقة إن الإنسان يأسف أن تعمد امرأة مسنة لها أطفال محتاجون إلى الرعاية والعناية ثم تهملهم جرافا وراء دعايات ربات البيوت في دراسة نحو الأمية وفي دراسة الكبار، يترك هؤلاء الأطفال الذين منهم ما ذكرت تلك الطفلة البريئة التي سقطت في الحنفية، فلو كانت الأم حولها لما ضاعت هذا الضياع. وهل يتكل ويعتمد على فتيات غريرات أو فتيان يفرحون بغياب المسؤول عن المنزل حتى ينطلقوا على سجيتهم من العبث بالعبث واللهو والانفلات؟ لا شك أن من فرط هذا التفريط آثم، وأنت لا شك آثمة بهذا العمل وبهذا الإهمال والتفريط وترك الطفلة أو الأطفال لأخواتهم وإخوتهم أو من يتركهم لمربية تقوم عليهم وتحفظهم لتذهب تلك المرأة لتدرس مع الدارسات. ماذا تنتظر امرأة في مثل هذا السن تترك أطفالها في منزلهم؟ وأي منزل أشرف وأي عمل أنفع للأمة والمجتمع من أن تعتني الأمهات بتربية أطفالهن والعناية بهم ورعاية شؤونهم؟ أي عمل أشرف للأم من أن تقوم على شؤون أطفالها وأن ترعى بيتها وأن تقوم بتنظيمه وترتيبه؟ لكنه التأثر والتقليد والانجراف ورد دعايات وخنوع الرجال واستسلامهم للنساء لإرسالهن إلى تلك المدارس. أنا لا أحرم ما أحل الله ولا أقول إن الدراسة للكبار محرمة، ولكن أقول إن المرأة التي لديها أطفال هم في ذمتها وهي الراعية عليهم، وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهل يليق بالراعية أن تهمل الرعية لتذهب وتقع في الحنفيات وتخرج إلى الشوارع تصدمها السيارات ولتهلك أو تعبث في إشعاع نيران تحترق بها وهي تستمع لمدرسة تدرسها؟ وفي الغالب أن هؤلاء الدارسات إن كن من الأميات اللواتي لم يقرأنا سوف يرجعن بخفي حنين، بل بدون خفي حنين. لا شك أن ما يفعل هذا في نظري يأثم، وأما هل عليه كفارة عتق الرقبة لأن ذلك الطفل مات لغيابها عنه، فلا أستطيع أن أقول إن ذلك عليها، ولكني أقول إنها آثمة بهذا التفريط، فعليها أن تستغفر الله جل وعلا وأن تترك هذه الدراسة، وبإمكانها أن تتعلم أمور دينها باستماعها إلى الأحاديث الدينية في المذياع واستماع قراءة القرآن، أو أن تشتري شريطا مسجلا عليه القرآن فتعيده مرات ومرات لتحفظ ما تحتاج إليه إلى حفظه من قصار السور، بالله التوفيق. لكن في هذه الحالة ليس عليها شيء مثلا من تصدق؟ قلت ليس عليها كفارة رقبة. نعم. هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من بني ثوعة قرية جرين من يحيى عسكر الثوعي، يقول: يوجد لي ابن متوظف بالجيش وقد أمضى مدة 5 سنوات بالجيش، ولم أشاهده خلال هذه المدة، ونذرت أنه إذا عاد إلي ابني وهو سالما أنني أقوم بحفلة تكون على الطبول، ولقد عاد إلي ابني وهو سالما ولله الحمد ولم أوفي نذري، وكنت آمل أنني أنفذ هذا النذر، وجلست مدة 3 سنوات ثم قطعت الطبول من ديرتنا ولم يسمح لي أن أفعلها في ديرتي، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي، ماذا يلزمني؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب: لو فعلت لا أجزأ فعلك عن نذرك، ولكن ما دامت قطعت هذه الطبول والحمد لله على انقطاعها من بلدكم، فتصدق بصدقة توازي ما هممت بإنفاقه على تلك الحفلة، صدق بها على الفقراء، وهذا إن شاء الله أجدى وأنفع وأبرأ لذمتك، وبالله التوفيق. من جدة ورثنا هذه الرسالة، بعث بها المرسل عين غين الغامدي، يقول فيها إن أمي قد أرضعت بنت عمي وهي الآن متجوزة ولها أخت، فهل يجوز لي أن أتجوز أختها الصغيرة؟ نرجو منكم الإفادة. الجواب: إذا لم تكن أختها الصغيرة قد رضعت من لبن أمك وأنت لم ترضع من لبن أمها أو لبن عمك الرضاع المحرم الذي هو 5 رضعات معلومات فأكثر، فلا بأس أن تتزوجها، لأن ارتضاع أختها من لبن أمك لا ينشر حرمة بينك وبين تلك التي لم ترضع. وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الشرع في شراء الجرائد والقصص والمجلات؟ الجواب: أرجو أن ذلك على العفو، وإن كان في هذه الجرائد والمجلات صور، وبعض المجلات قد يوجد فيها صور ليست حسنة، لكن إذا اشترى الإنسان تلك المجلات من أجل ما فيها من الصور فهو آثم لا محالة، وإن اشتراها من أجل ما فيها من كلام من قصص أو أخبار، أو إذا كانت من الجرائد التي تعنى بالفكر الإسلامي لما فيها من مقالات قيمة، فهو إن شاء الله مثاب على ذلك. وبالله التوفيق. أثابكم الله أيها المستمعين.